كتاب البيوع، وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله يشمل يعني هذا عام، يشمل من كان له مال، من كان له مال عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك. بعينه، من أدرك ماله بعينه يعني على صفته، لم تتغير صفات هذا المال حتى يخرج عن اسمه. يعني مثلا إذا باع لرجل مثلا حبا، فعمل من هذا الحب المشتري عمل منه خبز، عمل منه خبزا، الآن انتقل هذا ليس بعينه لأن هذا تغيرت صفاته وتغير اسمه حتى، فهذا لا يدخل في الحديث. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، أفلس أي افتقر، والمفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله. طيب، إذن من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أحق به من غيره من الغرماء، أحق به من المفلس. ومعنى ذلك نذكر مثالا على هذه الصورة التي تمثل الحديث. إنسان استدان من جماعة، استدان من ثلاثة ثم أفلس فلم يستطع وفاء أي واحد من هؤلاء الثلاثة، وكان أحد هؤلاء الثلاثة قد باعه عينا، فإن هذا البائع يحق له أن يأخذ هذه العين التي عند الرجل المفلس، هو أحق بها من باقي الغرماء الذين يطلبون هذا الرجل المفلس بالدين. هذه صورة المسألة. طبعا هناك شروط حتى يعني تكون هذه الصورة، لكن ذكرها قد يطول حقيقة. هناك ممكن 4 أو 5 شروط تراجع في شرح الحديث أو تراجع في كتب الفقه. الشروط مأخوذة من الروايات، يعني منها الذي ذكرنا أنه بعينه ما يكون تغيرت صفاته، وهناك شروط أخرى كما قلنا محلها في مجال التفصيل الأكبر من ذلك. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ من قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم أو في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة لغة من الشفع، وهو الزوج قسيم الفرد، فإذا ضممت فردا إلى فردا إلى فرد فقد شفعته. وشرعا تعريف الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه بعوض. إعادة، هي انتزاع الشريك حصة شريكه، إذن الشفعة في قضية الشراكة حصة شريكه. كيف ينتزع حصة شريكه؟ يخرج مثلا يأخذ حصته؟ لا، ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه، يعني شريكه باع نصيبه لشخص ثالث، فيحق للأول أن يأخذ هذا النصيب الذي بيع، يأخذه بثمنه ويكون أحق به من الشخص الذي اشترى. هذه صورة الشفعة، هذه صورة الشفعة. ولذلك جاء في الحديث الجار أحق بصقبه، وهذا حديث في الصحيح. طبعا هذا الحديث وهذه المسألة لا تخالف الأصول، فإن طبيعة الشراكة تكون منشأ للمشاكل وللضرر بين الشريكين، وكثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فجاءت الشريعة بدفع هذا الضرر الذي من الممكن أن يحصل على الشريك من شريك لا يعلم عواقب شراكته أو لا تعلم عواقب شراكته، بأن يكون أحق بهذا النصيب بنصيب شريكه الأول من شخص ثاني. فلذلك لا بد لمن كان له شراكة مع شخص في عقار مثلا، قبل أن يبيع نصيبه لشخص آخر لا بد أن يعرض على شريكه هذا النصيب، فيقول أنا أريد أن أبيع نصيبي، هل لك نظر في هذا النصيب؟ فإن كان كذلك اشتراه وهو أحق بذلك من غيره. وأما لو لم يعرض عليه وباعه على شخص آخر فإنه شرعا يحق للشريك الأول أن يأخذ هذا النصيب بثمنه. ووجوبا، إيش اللي هو وجوبا؟ السؤال وجوبا عن إيش؟ إن كان قصدكم العرض فاختلف أهل العلم في ذلك، بعض أهل العلم يرى الوجوب، نعم يرى أنه واجب عليه أن يعرض على شريكه لأن هذا حق شرعي، والبعض يرى الاستحباب، ولكن هذا حق قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يوافق الشريك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل العلم. ولكن هذا كله في الشراكة المشاعة التي ليست محددة المعالم الأماكن، يعني اثنان مشتركان في أرض، هذا له النصف وهذا له النصف، ولكن ليست هناك حدود واضحة ومعالم، وهذه الأرض منفصلة عن هذه بالحدود. إذا كانت كذلك فإن الشفعة هنا تسقط كما جاء في الحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه هي المسألة الأساس في، أو هذه صورة الشفعة، وهذا الكلام فيها هو أهم ما في الشفعة من الكلام في أصلها، وهناك تفاصيل أيضا متعددة، هذا باب في الفقه مستقل، باب فقهي في كتب الفقه مستقل، باب الشفعة فيه مسائل كثيرة، هل الشفعة خاصة بالعقار أم تشمل المنقولات أيضا، مثلا اثنان مشتركان في سيارة أجرة، هل إذا أراد إنسان أن يبيع نصيبه هل يجب عليه العرض أم لا، أم هذا خاص بالعقار، بعضهم قال هو خاص بالعقار استدلالا بالحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قالوا هذا خاص الأراضي والحوائط المزارع ومثل ذلك. على كل حال هناك تفاصيل ومسائل متعلقة بالشفعة تراجع في موطنها من كتب الفقه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.